بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل أمه فلنا ولشيخنا وعلينا ما فعلنا وفعلنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد فبأسانيدكم إلى الإمام ابن خزيمة رحمنا الله وإياه، قال: باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين. حدثنا محمد بن العلاء وهارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط بطن مخسر قال: أيها الناس عليكم بحصى الخذف، ويشير بيده حذف الرجل. وقال هارون عن ابن جريج: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى وبشر بن معاذ قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن حرملة عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمرو الأسلمي قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى إصبعيه على الأخرى، فقلت: يا عمي يا عمي ما يقول؟ قال: يقول: أرموا الجمار بمثل الحصى القارف. وقال بشر بن معاذ: حدثني يحيى بن هند قال حرملة قال حججت، قال أبو بكر عم حرملة بن عمرو سنان بن سنة سماه وهيبة. حدثنا محمد بن علي بن كرب بخبر غريب غريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بمثل حصى الخذف. باب وقت رمي الجمار يوم النحر. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج حا وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى زاد بن معمر واحدا يعني جمرة واحدة. وقال: وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس. باب إباحة رمي الجمال يوم النحر راكما. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى عن ابن جرج حا وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وقال: لنا خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. باب الزج عن ضرب الناس وفضهم عند رمي الجمال. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال: سمعت أيمن بن نابل يقول: سمعت قدامة بن عبد الله وهو ابن عمار يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. باب ذكر الموقف الذي ترمى منه الجمار. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش حا وحدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا سورة البقرة، قولوا سورة التي تذكر فيها البقرة. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي ثم استعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاد، فقلت: إن ناس يصعدون الجبل. فقال: ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى. هذا لفظ حديث الدورقي. باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عند عن يسار القبلة. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحدثنا جعفراني وقال حدثنا محمد بن أبي عدين عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمرة من سبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه. وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لم يقل جعفراني وأنه حج مع عبد الله. وقال: رمى عبد الله الجمرة. باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال: كنت رذف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال أبو بكر لخبر عمر بن حفص الشيباني عن حفص بن غياث: باب غير هذا. باب الذكر عند رمي الجمار. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبيد الله وابن أبي زياد قال حدثنا القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لإقامة ذكر الله. باب رخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس. حدثنا يونس بن عبد العال وعيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفاء أهله، فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتاب كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، ولست أحفظ في تلك الأخبار سنادا ثابتا من جهة النقل. فإن ثبت إسناد واحد منها فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة على رمي الجمال قبل عمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمال قبل طلوع الشمس، فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس إن ثبت الخبر عن ابن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمال لضعفة النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله. باب رخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمال قبل طلوع الفجر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد قال أخبرنا ابن جرج قال حدثنا عبد الله مولى أسماء أن أسماء نزلت ليلة جمع دار المزلفة فقامت تصلي فقالت يا بني فقم فانظر هل غاب القمر، قم انظر هل غاب القمر، قلت لا، فصلت ثم قالت يا بني انظر هل غاب القمر، قلت نعم، قال ارتحل فارتحلنا فرمينا الجمرة ثم صلت الغداة في منزلها، قال فقلت لها يا هنتا لقد رمينا الجمرة بليل، قالت كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مدار. وقال ابن معمر أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أي بني هل غاب القمر، فقلت نعم، قالت فارتحل وقالت ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنته لقد غلسنا، قالت كلا يا بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. قال أبو بكر فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن كالرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون ذكور عبد الله مولى أسماء. هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة. باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرمانة عن كريم مولى ابن عباس قال كريم أخبرني عبد الله بن العباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أبو بكر خرجت طرق أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتاب كبير، وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بسبع حصيات، إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها، إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة، وإنما يقال رمى الجمرة إذا رمىها بسبع حصيات. وروي عن ابن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة. قال أبو بكر ولعله يخطر ببال بعض العلماء إن في هذا الخبر دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة، وهذا عندي من الجنس الذي علمت في غير موضع من كتبنا أن الأمر قد يكون إلى وقت مؤقت في الخبر، والزجر يكون إلى وقت مؤقت في الخبر ولا يكون في ذلك الوقت، ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، ولم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت الصلاة جائزة عند طلوعها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى بصلاة طلوع الشمس وغروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال فإذا ارتفعت فارقها، فدله بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس. وقد أمنت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة، والدليل على صحة هذا تأويل الحديث المصرح، والذي حدثناه عمر بن حفص الشيباني وقال حدثنا حفص بن غيات قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي بن عباس عن أخيه الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة. قال أبو بكر فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها، فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجزء الذي ذكرنا في الوقت فأكثر ما في هذين الخبرين أمراس، لو قال لم يلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة قربناها، وقال الفضل لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة، فكل من يفهم العلم ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علم أن الخبر هو من يخبر بكون شيء أو بسماعه لا ممن يدفع شيء وينكره. وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا. باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر. قرأت على أحمد بن أبي سرين أن عمرو بن مجمن أخبره مع موسى بن عقمة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلة عند مسجد ذي الحليفة في حجة عمرة أهل، فذكر الحديث بطوله وقال فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف ثم ينصرف. باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمره فرماها ثم اتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر لا برصه في النحر والذبح اين شاء المرء ممن. حدثنا عبد الله بن سعيد بن الاشج حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وقال ومنى كلها منحر. قال ابو بكر هذه اللفظه ومنى كلها منحر من الجنس الذي اعلمت في غير موضع من كتبي ان الحكم بالنظير والشبيه واجب لان في قوله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر دلاله على انه الاباح الذبح ايضا اين شاء الذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه وكان على ما زعم بعض اصحابنا ممن خالف المطلبية في هذه المساله وزعم ان الدليل الذي لا يحتمل غيره انه اذا خص فيه باحد شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن ما كان غير ذلك شيء بعينه محظور كان في قوله صلى الله عليه وسلم من كلها منحر دلالة على أن كلها ليس بمذبح. واتفاق الجميع من العلماء على أن جميع من مذبح كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها منحر دال على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفين إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز غيره. باب النهي عن احتضار المنازل. باب النهي عن احتضار المنازل بمن إن ثبت الخبر فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست أحفظ لها راويا إلا بنها. حدثنا سلم بن جلاد قال حدثنا مكيون عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قال تعني رجلا يا نبي الله ألا نبني بمنى بناء فيضلك قال لا منى مناخ من سبق. باب استحباب دفع الإنسان ونحر نسيكته بيده مع إباحة دفع نسيكه مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله حاوى حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 يعني بدنة فأعطى علي فنحر ما غبر. وقال علي بن حجر ونحر علي ما بقي. باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهله بالسنة. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد العال قال حدثنا يونس حا وحدثنا الصنعاني قال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا يونس حا وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا يونس بن عبيد حا وحدثنا الدورقي ومحمد بن هشام قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته بمنى لينحرها ثم قال فقال بعث قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث زياد بن أيوب. حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة عن أنس قال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدنات قياما. قال أبو بكر خبر أنس من الجنس الذي علمت في غير موضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا عما زاد على ذلك العدد وليس في قول أنس نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من 7 بدنات لأن جابرا قد علم أنه قد نحر بيده 63 من بدنه. باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أفضلين ويشمي ويكبر ولقد رأيتم يذبح بيده واضع قدمه على شفاحهما. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول فقلت له أنت سمعته قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بمثله. باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة كان أبو جهل أسلبه يوم بدر. قال أبو بكر هذه اللفظة جمل أبي جهل من الجنس الذي كنت أعلمت في كتاب البيوع في أبواب الإفلاس أن المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى اجعلوا بضاعتهم في رحالهم فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاما وإنما كنت احتججت بها لأن بعض المخالفين زعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء فزعم أن هذا المال هو مال الوديعة والغصب وما لم يزل ملك صاحبه عنه. وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في ذلك الموضع. أبشر به دائما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منها مغايضة لهم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة قال محمد حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك. باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة والدعاء عند الذبح. حدثنا أحمد بن الأزهري وكتبته من أصله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله والله أكبر. اللهم منك ولك من محمد وأمته. باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليس من أهل بيت واحد مع دليل أن سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شتى في الهدي. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حا وحدثنا محمد بن معمر قيس قال حدثنا محمد عن ابن البكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابرا يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. زاد عبد الرحمن في حديثه ونحرنا يومئذ سبعين بدنة وقال جميعا. فقال له رجل أرأيت البقرة اشترك فيها من يشترك في الجزول؟ فقال ما هي إلا من البدن. وخص جابر الحديبية وقال عبد الرحمن فنحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة. وقال ابن معمر قال وقال ابن معمر قال اشتركنا كل سبعة في بدنة ونحرنا سبعين بدنة يومئذ والباقي لفظا واحدا. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرات عن سبعة. باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرات الواحدة والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي لله عز وجل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده. حدثنا ابن دار قال حدثنا إيهاء عن عبد الملك حا وحدثنا يقول إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن دار قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرات عن سبعة نشترك فيها. باب إباحة اشتراك النساء المتمتعات بالبقرة الواحدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعات بغير أمرها وعلمها. حدثنا عبد الجبار بن معلى قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرة تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول فلما كنا بمينا أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لحم بقر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة كنا متمتعات. قال عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم حا وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا لفظ عبد الجبار وعلي. فأما أبو موسى فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحاضت بساري فقبل أن تدخل مكة فقال لها اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت فلما كنا بمنى أوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه بالبقر. باب ذكر الدليل على أن لا حضر في إخبار جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة ألا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة. وهذا من الجزء الذي كنت أعلمه بغير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد شيء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سالم قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر. قال محمد حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مئة حدثنا جابر عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن مسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره فأحرم منها فذكر الحديث. قال أبو بكر في خبر من إسحاق ساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل يريد 700 رجل الذين نحر عنهم 70 البدنة، لأن جميع أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية كانوا 700 رجل، وهذا من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعض الناس، فقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالعلم محيط أن كل الناس لم يقولوا ولا كل الناس قد جمعوا لهم، وكذلك قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فالعلم محيط أن جميع الناس لم يفيض من عرفات، وإنما أراد بقول أفاض الناس بعض الناس لا جميعهم، وهذا باب طويل ليس هذا موضعه. وخبر ابن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل ألا تسمعه، قال في الخبر وكانوا بضعة عشر مئة، فأعلم أن جميع أهل حديبية كانوا أكثر من 1300، إذ البضع ما بين 3 إلى 10. وهذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي سفيان عن جابر أنهم كانوا بالحديبية 1400، فهذا الخبر يصرح أيضا أنهم كانوا 1400. فدلت هذه اللفظة على أن قوله في خبر ابن إسحاق وكان الناس 700 رجل كانوا بعض الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية إلى جميعهم، فعلى هذا التأويل وهذه الأدلة قد نحر عن بعضهم عن كل 10 منهن بدنة، ونحر عن بعضهم عن كل 7 منهم بدنة أو بقرة، فقول جابر اشتركنا في الجزول 7 وفي البقرة 7 يريد بعض أهل الحديبية. وخبر المسور ومروان اشترك 10 في بدنة 700 منهم، وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم. وقد روى الحسين بن واقد عن الباب بن أحمر عن كلمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر واشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10 حا، وحدثناه أبو عمان قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد حا، وخبر رافع بن خديج في قسم الغنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الغنم بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة. باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره، وهذا من الجنس الذي قال المطلبي في عقب خبر أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فقال في عقب هذا الخبر والفعل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله. حدثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن شهم الجارود عن سالم عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبة له أعطي بها 300 دينار، فات النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أهديت نجيبة وإني أعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ فأنحرها، قال لا انحرها إياها. قال أبو بكر هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه، فقال بعضهم جهم بن الجارون وقال بعضهم شهم. باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد يعني بن جعفر ويحيى ابن سعيد وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن. قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك. باب الزجر عند في العضباء في الهدي والأضاحي: زجر احتيار أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزئة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن 4 لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى تلك 4 جائز. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جريج بن كليب رجلا منهم عن علي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العظم النصف فما فوق ذلك. حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة أو عثمة عن سعيد بن بشير عن سعيد بن بشير عن قتادة عن شهر بن حوشب قال العظم القرن الداخل. باب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا: نهي ندب وإرشاد صحيح العينين والأذنين أفضل، لأن النقص إذا لم يكن عور بين غير مجزئ، ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثنا محمد بن مشين قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وهذا حديث صنعاني أن سلمة بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي كندي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العين والأذن. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن رجلا سأل عليا عن البقرة فقال عن سبعه فقال طرق فقال لا يضرك قال العرج قال إذا بلغت المنسك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشف العين والأذن. باب رخصة في ذبح الجذعة من الضأن في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر. حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه قال عقبة فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضحي بها. قال أبو بكر خرجت تمام أبواب الضحايا في كتاب الضحايا وإنما خرجت هذه الأخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكتاب لأن العلماء لم يختلفوا أن كل ما جاز في الضحية فهو جائز في الهدي. باب رخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبه. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطافقن يزدلفن أيتهن يبدأ بهن فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لما فهمها فسألت بعض من يليه فقال قال من شاء اقتطع. باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا سنان بن مضاهين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلال البدن بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا أتصدق بجلودها وجلالها وأوراه قال ولحومها. باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقسم لحوم بدونه وجلودها وجلته على المساكين دون الأغنياء والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن مكر قال أخبرنا ابن جرين قال أخبرني الحسن بن مسلم المجاهد أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قلت للحسن أن سمى في من يقسم ذلك قال لا. باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله أمرني أن أقسم بدونه كلها أي قلى ما أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في خدر فحسيها من المرق وأكل من اللحم. قال أبو بكر خبر جابر بن عبد الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة. الحديث باب النهي عن إعطاء الجازي أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا علي بن خشم قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجونة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا أن يتصدق من لحومها على الجازر لو كان الجازر مسكينا. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على البدن وأمره أن لا يعطي الجزار من جزارتها شيئا وفي حديث وكيع على جزارتها شيئا. باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله وحدثنا عبد الجبار بن علاء والزعفراني قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور بمضعة فجعلت في خدر فطبخت وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق هذا للحسن الزعفراني. قال أبو بكر سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب يأكل صاحبها منها فقلت إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركاء في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فلو أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة لأن الواجب عليه في هدي القران والتمتع سبع إحديهما إلا عند من يجيز البدنة على عشرة على ما بينت في خبر المسوري ومروان وخبر عكرمة عن ابن عباس أو شاة تامة، فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به، ولو أن يكون مما هو متطوع به من الزيادة، فما يضحي متطوعا بالأضحية فله أن يكون من ضحيته. وعلى هذا المعنى علمي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم بدنه لأنه نحر مئة بدنة، وإنما كان الواجب عليه إن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر وهو متطوع بالزيادة، فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسى من المرء وأكل من اللحم، وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها. والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله، ولا معنى لقول قائل إن قال يجب عليه هدي وله أن يأكل أو بعضه، لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن من مالكه، فإن كان الهدي واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه وهو مال له يأكله. وقول هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها، وإن وجب عليه عشر حب فله أن يطحنه ويأكله، وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله. هذا لا يقول من يحسن الفقه. باب الهدي يضل فينحر مكانه أو فينحر مكانه آخر ثم يوجد الأول. حدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ساقت أنها ساقت بدنتين فضلتهما فأرسل إليها ابن الزبير ببدنتين فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضا، ثم قالت هكذا السنة في البدن. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن القاسم بن محمد قال ساقت عائشة بدنتين بمثله سواء. باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي. حدثنا أحمد بن قدام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر بن عبد الله قال كثرت قالت من الناس فخرجنا حجاجا حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل، أمرنا بالإحلال فيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطور مليا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال أبي الله تعلموني أيها الناس، فأنا والله أعلم بالله وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولا حللت كما أحلم، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديا فلينحر، وكنا ننحر الجزور عن سبع. وقال عطاء قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصرخ أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا؟ قالوا شهر الحرام. قال فهل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام. قال فهل تدرون أي يوم من هذا؟ قالوا الحج الأكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه وقال حين وقف بعرفة هذا الموقف كل عرفة موقف، وقال حين وقف على قزح هذا الموقف وكل مزدلفة موقف. باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح واستحباب التيامن في الحلق مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هديه ناول الحلق الشق الأيمن فحلق ثم ناول أبا طلحة ثم ناول الشق الأيسر فحلق ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقسم أو يقسم بين الناس. باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا. حدثنا محمد بن الوشيان قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قالها ثلاثا ثم قال والمقصرين. باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا محمد بن الوشيان قال حدثنا محمد بن الوشيان قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع، وزعم أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب. قال أبو بكر قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم حلق من الجنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيف إلى الفاعل، إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى حلق رأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به. باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس مع الدليل على أن الأظفار وإذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ولا كانت نجسا، كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وقول أبي وقل الليثي إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، عند ذكر أهل الجاهلية بقطعهم أليات الغنم وجبهم أسلمة الإبل، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما وهو في معانيهما، والله أعلم. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا بشر بن سريع عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان يعني ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بهذا الإسناد مثله، وحدثنا دارمي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه حدثه، قال الدارمي فذكر القصة، قال أبو بكر لم يقل أحد إن أباه حدثه غير عبد الصمد. باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول وبسطت يديها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحلني قبل أن أطوف بالبيت. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد حاوى حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت. فهو إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه مسك. قال أبو بكر خبر منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن قاسم قد أمليت في أول الكتاب باب التطيب عند الإحرام. باب رخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلى الطواف بالبيت والصلاة. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يخبر عن أبيه عن عائشة قالت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فحثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبك، فقال ما لك أنا فستي قلت نعم، قال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج وغير أن لا تطوفي بالبيت. باب الرخصة بالصياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت. إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخبر عائشة في تطهير النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الصياد جائز إذا جاز التطيب، وخبر أم سلمة يصرح أن الصياد بعد رمي الجمرة مباح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء. خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشة بن محصن في هذا الباب أيضا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح. قال أبو بكر قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطء، وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العربي يقع على العقل وعلى الوطء جميعا. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. حدثنا محمد بن رشيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل لهم كل شيء إلا النساء، وقال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر في إخبار عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت. قال ما تجر عنه من وطء النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة. باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطوف بالبيت قبل الوقوف بعرفة. حدثنا محمد بن علي بن كريب قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن هشام وهو من عروة عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنها أخبرت عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها أن عباد بن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولها جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة ولم تطوف البيت قبل عرفة، وقد كانت أهلت بحج ودفعت من عرفات ورمت الجمرة، فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس الطيب، فقال عباد تمس الطيب ولم تطوف البيت؟ قالت عائشة قد رمت الجمرة وقصت. قال وإن فإنه لا يحل لها. فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألت عن ذلك فقال إنه لا يحل طيب لأحد لم يطوف قبل عرفات وإن قصر ورمى. قال أبو بكر فعروة بن الزبير إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة. ولو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم حلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلى النكاح لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة ومن لم يطوف. إلا أن رواية الحجاج من أرضات عن أبي بكر بن محمد ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في خبر من سلمة وعتاجة بن محصن وعكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه من كل ما حرمتم إلا النساء. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن تحرم قبل أن ترموا الجمرة. وهذا لفظ خبر أم سلمة وخبر عكاشة مثله في المعنى. فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته. باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم مبادرة بقضاء الواجب من الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع كان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر يعني بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. باب إثر دليل على أن وطن النساء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة وإن كان طائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى. قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمر بن مجمع الكندي أخبره عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت ويطوف فيه أسبوعا ويصلي ركعتين وتحل له النساء. باب ترك الرمل في طواف زيارة للقارن وحكم المفرد في هذا كحكم القارن. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم في السبع الذي أفاض فيه وقال عطاء لا رمل فيه. باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف زيارة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي يقال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت يعني يوم النحر فأتى بني عبد المطلب وهم يصفون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دلوا من ماء زمزم قائما. قال أبو بكر أراد شرب من دلو لأنه شرب الدلو كله وهذا من الجنس الذي قد علمت في غير موضع من كتبنا أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه كقوله ولا تجر بصلاتك فأوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقع اسم الصلاة على فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة. باب استحباب الاستقاء مما يزمزم أيدي النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه عمل صالح وأعلم أن لولا أن يغلب المستفي منها على الاستقاء لنزع معهم. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى استقاء يتم استسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقيني فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسقيني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه. قال أبو بكر هذا من الجنس الذي نقول إن الإشارة تقوم مقام النطق. باب استحباب الشرب من نبيذ سقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله وحدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن حميد عن بكر وهذا حديث بن أبي عدي جاء عربي إلى السقاية فشرب نبيذا فقال ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وابن عمهم يسقون اللبن والعسل أمن بخل أم من حاجة. فقال ابن عباس وذاك بعدما ذهب بصره علي بالرجل فأتي به فقال إنه ليست منا حاجة ولا بخل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه أسامة بن زيد فسقيناه نبيذا فشرب ثم ناول فضله أسامة فقال قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا فنحن لا نريد أن نغير ذلك. قال أبو بكر وهذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله عز وجل يبين فيها بذكر مجمل ويبين في آية أخرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجملا لا جميعا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيح شيئا بذكر مجمل ويبينه في وقت ثان على أن ما أجمل ذكره أراد به بعض ذلك الشيء لا جميعه كقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. فأجمل في هذه الآية ذكر المأكول والمشروب وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول وبعض المشروب لا جميعا جميعا. وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الشرب من نبيل سقاية إذا لم يكن مسكرا، لأنه أعلم أن المسكر حرام. باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه وحا، وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر الغند قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن. قال أبو بكر خبر يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك في الباب قبل هذا وقال فيه وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا. باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختص غير متخصص والدليل على أن لا فدية له. حدثنا عبد الجبار بن علاء ابن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عبد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج، قال وذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. وقال المخزومي في حديثه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عليه السلام فقال حلقت قبل أن أذبح فقال أيضا، ثم سأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي. حدثنا بشر بن معاذ العقدي وصنعاني وقال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوما منا فيقول لا حرج لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال لا حرج، قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج. حدثنا نصر بن عني قال أخبرنا يزيد بن جرير بمثله وقال أذبح ولا حرج. باب خطوة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر. حدثنا علي بن خجر قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن ابن جرير حاو حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير قال سمعت من شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة يقول حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطم يوم النحر فقام إليه رجل فقال يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم آخر فقال يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث، فقال افعل ولا حرج. هذا حديث عيسى زاد بن معمر في حديث فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. قال أبو بكر في خبر ابن سيدنا عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث بطوله. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر باب خطبة الإمام على الراحلة. حدثنا العباس بن عبد العظيم العبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا هرمس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب الناس وهو على ناقته العظباء وأنا رديف أبي. باب رخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة. حدثنا الضبي قال حدثنا بشر بن مكر عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني عائشة قال تفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من آله فقيل إنها حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، فقالوا إنها قد أفاض، قال فنفر رسول الله فنفر بها رسول الله عليه السلام. باب ذكر الناس بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره. حدثنا محمد بن شان قال حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام وهو عمران بن داور الخطان قال حدثني محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب جاءه رجل فقال إنه نسي أن يرمي قال ارمي ولا حرج، ثم أتاه آخر فقال إنه نسي أن يطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوف ولا حرج، ثم أتى آخر فقال إن نسيت أن أذبح قال أذبح ولا حرج، فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال لا حرج، وقال لقد أثب الله الحرج إن امرأ اقترض من مسلم فذاك الحرج. باب البيتوثة بمنى الليالي أيام التشريق. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى الليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل قياما ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال أبو بكر هذه اللفظة حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر، لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى، فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لن يكون مخالفا لخبر ابن عمر، وخبر ابن عمر أثبت إسنادا من هذا الخبر، وخبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول إن الكلام مقدم ومؤخر كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. ومثل هذا في القرآن كثير، قد بينت بعضه في كتاب معاني القرآن وسأبين باقيه إن شاء الله. وهذا كقولي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فمعنى قول عائشة على هذا تأويل أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهر، فقدم حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع، كما قدم الله عز وجل خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم، والمعنى صورناكم ثم خلقناكم فقدم حين صلى الظهر. فقدم حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع. باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منا من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم نبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. باب النهي عن الطيب واللباس إذا مس الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر. حدثنا محمد بن مشارق قال حدثنا ابو ابي عدي قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثني ابو عبيده بن عبد الله بن زمعه عن ابيه وعن امه زينب بنت ام ابي سلمه عن ام سلمه يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت لما كانت ليله التي يصير الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مساء يوم النحر صار الي فقالت فدخل علي وهب ومعه رجال من ال ابي اميه متقمصين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل افضت يا بعد يا ابا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال فزع القميص فنزعه من راسه. قال ونزع صاحبه قميصه من رأسه. قالوا ولا ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة أن تحجوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم كهيئتكم قبل أن تروا الجمرة. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا عبد الجبار بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد وقال المخزومي مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسوككم. قرأت هذا الباب بتمامه في كتاب الصيام كتاب الكبير. قال أبو بكر أبو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر ولائه، فقال بعض الرواة مولى عبد الرحمن بن عوف ومثل هذا لا يكون عندي متضاد، قد يجوز أن يكون ابن أزهر وعبد الرحمن بن عوف اشتركا في عتقه، فقال بعضهم مولى عبد الرحمن بن عوف وقال بعضهم مولى ابن أزهر لأن ولاءه لمعتقيه جميعا. باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال عن حماد بن زيد عن عمرو الحا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشير بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق وقال المخزومي بعثه أيام منا أن ينادي لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإنها أيام أفضل وشوق. قد فرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصوم. باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية ولا بدلالة من غير تصريح. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة ومالك بن أنس عن ابن الهادي عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال دخلت مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه في أيام التشريق فإذا هو يتغدى فدعانا إلى طعام فقال له عبد الله بن عمرو إني صائم، فقال له عمرو أما علمت أن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن فأمرهم فأفطروا أحدهما يزيد على الآخر. باب سنة الصلاة في منن الحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر قبر غالطة للاحتجاج به بعض أهل العلم مما زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل مكة جميع ركعتين كصلاة المسافر سواء. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن مينحة وحدثنا علي بن خشرم قال حدثنا قال أخبرنا عيسى قال حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا محمد بن شاني قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية وجرير كلهم عن الأعمش غير أن في حديث ثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن بالي ابن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. هذا لفظ حديث سلم بن جنادة. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بمنى ركعتين وعثمان صدر من إمارته. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو صلى الله عليه وسلم كان من أهل المدينة وإنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه اتمام الصلاة. قال أبو بكر خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع، وخبر ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فصرح أن فرض الصلاة بمن على المقيم أربعا كهو على غير من هو مما سواه. وخبر عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زين في صلاة الحضر، يصرح أن الحاضر بمن عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا. قال أبو بكر وقد كنت بينت في كتاب الصلاة معنى خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، وفي خبر ابن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن أقام بها من غير أهلها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بمنى، إذ هو مقيم لا مسافر، لأن فرض المقيم أربعة، فلا يجوز لغير مسافر ولا غير خائف في القتال قصر الصلاة، وأهل مكة ومن قد أقام بها من غير أهلها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ومن الرجوع إلى مكة غير مسافرين، فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى. باب فضل فهو على غير من هو بمنى سواء. باب فضل يوم القدر وهو أول أيام التشريق. حدثنا محمد بن مشارق قال حدثنا يحيى قال حدثنا ثور عن راشد بن سعد عن يحيى عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر. باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدءا قبل عود. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن عطاء بن سامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به ليريه المناسك، فانفرج له ثبير فدخل منا فأراه الجمار، ثم أراه عرفات، فنبغ الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة فرمى بسبع حصيات حتى ساخ، ثم نبغ له في الجمرة الثانية فرمى بسبع حصيات حتى ساخ، ثم نبغ له في جمرة العقبة فرمى بسبع حصيات حتى ساخ فذهب. باب وقت رمي الجمار أيام التشريق. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى عن ابن جرج حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد حا وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثني ابن إدريس حا وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن علي بن بكن جميعا عن ابن جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي عليه السلام يرمي يوم النحر ضحا وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو كريم ولا شج عن أبي الزبير عن جابر حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن خوار عن حميد الكوفي عن ابن جرج عن عطاء قال لا أرمي حتى ترفع الشمس، وإن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال، فأما بعد ذلك فعند الزوال. قال أبو بكر هذا حديث غريب إن كان ابن خوار حفظ عطاء في هذا الإسناد. باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد به إقامة ذكر الله لا لرمي فقط. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله وابن أبي زياد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أياما منها. حدثنا عبد الله بن سعيد بن أشج قال حدثنا أبو خالد وهو سليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث به من الليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتورع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا ورفع اليدين في الوقفين جميعا. حدثنا محمد بن يحيى والحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها سبع حصيات فيكبر كل مرة ما بحصى ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو وكان يقيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل مرة ما بحصى ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يفعله. قال بسطامي قال أخبرنا يونس قال في جمرة العقبة يكبر كل ما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها، وقال يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه والباقي مثل لفظ محمد بن يحيى سواء. باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق. حدثنا محمد بن هشام وإسحاق بن زياد بن يزيد العطار وهذا حديث مندان. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ليس المشعر الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي يوم من هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال ليس أوسط أيام التشريق؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم زاد إسحاق وأعراضكم وقال وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا بشأنكم هذا وفي بلدكم هذا. زاد إسحاق فليبلغ أدناكم أقصاكم هل بل اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون وكيف يرمون وتعليمهم باقي مناسكهم. حدثنا محمد بن يحيى بحديث غريب غريب قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن قتيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. باب الرخصة للرعاء أو للرعاء في رمي الجمار بالليل. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بداع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأن يرموا وأن يجمعوا الرمي. باب الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بداع بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح عن أبيه بمثل هذا الحديث. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا الجمار يوما ويدعوا يوما. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويدعو يوما في يومين من أيام التشريق. اليوم الأول يرعوا فيه ويرموا يوم الثاني ثم يرموا يوم النفر لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار بيوم النحر يوم النحر ولا يوم النفر الآخر وأنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني فيرمونهما في أحد اليومين إما يوم الأول وإما يوم الثاني من أيام التشريق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبن في الميتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال أبو بكر أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي ومن قال عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده وعاصم بن عدي هذا هو العجلاني وصاحب قصة اللعاء المذكور في قبل سائر بن سعد الساعدي. باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق. حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال أبو بكر هذا حديث غريب بصري لم يروه غير عمرو بن الحارث. قال أبو بكر قرأ علي أبو موسى هذا قال كتب إلي أحمد بن صالح عن ابن وهب. باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة قال لنا بندار حين تقاسموا وإنما هو حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا الربيع قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرني الأوزاعي عن ابن شهاب بمثله غير أنهم قالوا لا ألا تناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع ويونس حيث تقاسموا على الكفر، وقال بحر حين أقسموا على الكفر. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلمهم وهو بمن أن ينزل الأبطح، وأن أبا رافع أراد بقول أنا ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فجاء فنزل، أي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع، لأنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأبطح لعلة ضرب القبة. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي وأن سلامة حدثه عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب. ثم ذكر الحديث بمثل حديث يونس سواء. قال أبو بكر: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أين ينزل غدا في حجته إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فأما آخر القصة لا يدرك المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهو عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ومعمر فيما أحسب واهم في جمعه القصتين في هذا الإسناد، وقد بينت علة هذا الخبر في كتاب الكبير. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حلفت قريش على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال معمر: قال الزهري: والخيف الوادي. قال: ثم قال: لا يذكر الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. حدثنا بخبر أبي رافع الذي ذكرت نصر بن علي الجهضمي وعبد الجبار بن علاء وعلي بن خشم. قال عبد الجبار: حدثنا نصر سفيان، وقال نصر: أخبرنا سفيان بن عينة، وقال ابن خشرم: أخبرنا ابن عينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح ولم يأمرني أن أنزل الأبطح فجاء فنزل. هذا حديث نصر. وقال علي: قال أبو رافع: لم يأمرني أن أنزل الأبطح، وإنما جئت فضربت قبته فجاء فنزل. وقال عبد الجبار: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب قبته، وإنما ضربت قبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فنزل. وزاد عبد الجبار قال: وكان أبو رافع على ثقلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منزله حين جاء من المدينة بأعلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منزله حين جاء بمكة بأعلى من المدينة بأعلى مكة. قال أبو رافع: فجئت فضربت قبته فجاء فنزل. نعم. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه وإن كان قد أعلمه وهو بمن أنه نازل به، مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا أو يوجب ترك نزوله هديا. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب ليكون أسمح لخروجه، فمن شاء نزل ومن شاء تركه. حدثنا سلم بن زنادة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نزول المحصب ليس من السنة، إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. قال أبو بكر: قولها ليس من السنة تريد ليس من السنة التي يجب على الناس الاهتمام بفعله صلى الله عليه وسلم، يذكر ما فعله صلى الله عليه وسلم وإن كان من فعل المباح، فقد يقع عليه اسم السنة، أي إن للناس الاستنان به إذ هو مباح، وإن لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل. باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفع عن شيء إذا لم يكن واجبا وإن كان الفعل مباحا. حدثنا عبد الجبار بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وأحمد بن ماني وعلي بن خشر قال علي أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس قال: ليس المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قول ابن عباس ليس المحصب بشيء أراد ليس بشيء يجب على الناس نزوله، فنفس ما الشيء عنه على المعنى الذي ترجمت الباب، إذ العلم محيط أن نزول المحصب فعل واسم الشيء واقع على الفعل وإن كان الفعل مباحا لا واجبا. باب استحباب النزول بالمحصب وإن لم يكن ذلك واجبا، إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعض على النواجذ على سنته وسنة قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنزول به. حدثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى ومحمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يزينون الأبطح. وحدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ومحمد بن سالم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء. قال أبو بكر خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس من هذا الباب قد أمليته قبل. وروى عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل البقاء عشية النفر وأن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه وكان ابن عمر يفعله حتى هلك. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حدثنا الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا الحسن بن أيوب قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين. خبر عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس من هذا الباب. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من ضد قول من يحكى لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء. قال فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل. فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا يعني يمينا وشمالا. قال ثم ركزت له عنزة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة له حمراء وكلة له حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه. فصلى إلى العنزة الظهر والعصر ركعتين تمر المرأة والحمار والكلب وراءها لا يمنع. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. قال أبو بكر خرجت طرق خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس في غير هذا الموضع. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد الوارث عن يحيى وهو ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي بنا ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال قمت له هل أقمت بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة. باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا زياد يعني بن عبد الله قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال قال الأسود قالت عائشة لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا من الأبطح وهو يصعد وأنا أنزل أو ينزل وأنا أصعد. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو بكر عن الحنفي قال حدثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فأذن بالرحيل في أصحابه يعني من المحصب فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم صرف متوجها إلى المدينة. باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام من مراده خاص. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال أمر النبي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت خلى الحيض بذكر لفظة عامة مرادها خاص في ذكر الحيض. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كنا قد أفضنا قبل ذلك ثم حضن. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقلت إنها حاضت بعدما أفاضت. قال فلا إذن فلتنفر. باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي قال حدثنا محمد يعني بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جرج قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال لم يكن ينهى أو ينهى عن دخوله ولكن سمعت يقول أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها. قلت في نواحيها أزواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذاك على ستة أعمدة فمضى حتى أتى الأسطوانتين اللتين تليان الباب باب الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وساله واستغفر ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة فحمد الله وأثنى عليه واستغفر ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح فحمد الله وأثنى عليه بالمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة خارجا من البيت وقال هذه القبلة هذه القبلة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عبد الملك العرزمي حا وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك حا وحدثنا الدورقي قال حدثنا أشيم قال أخبرنا عبد الملك حا وحدثنا علي بن المنذر عن ابن فضيل قال حدثنا عبد الملك فذكروا الحديث بطوله وربما اختلفوا في الحرف والشيء. باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثنا أسامة بن زيد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم صرف إلى أركان البيت يستقبل كل ركن منها بالتكبير والتهليل والتمجيد وسأل الله واستغفره وذكر باقي الحديث. باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة والدعاء. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد وهو ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أن ابن عباس كان يقول ولقد حدثني أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلها خر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم يصل. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت وهذا من الجنس الذي علمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي شيئا ويدفعه. والفضل من عباس في قوله ولم يصلنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا مثبت خبرا ومن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها مثبت فعلا مخبر برؤية فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب من طريق العلم والوقف قبول خبر من أعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها دون من نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها. وهذه مسألة طويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا أن أهل العلم لم يختلفوا في جملة هذا القول. أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. وحدثنا أحمد بن بلال قال أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار أن ابن عمر حدث عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح على بعير بن أسامة بن زيد رضيف رسول الله قضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وعثمان بن طلحة فلما جاء البيت أرسل ابن طلحة بمفتاح البيت ففتحه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فمكثوا فيه طويلا وأغلقوا عليهم الباب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثدروا البيت فسبقهم ابن عمر وآخر معه فسأل ابن عمر بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه أين صلى ولم يسألهم كم صلى. حدثنا عبد الجبار بن علي ومحمد بن عبد بن العباس قال حدثنا سفيان عن عبد قال عبد الجبار قال حدثنا أيوب أنه سمعه من نافع عن ابن عمر وقال محمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة حتى ناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال لا تعطيني أو لا يخرجن السيف من صلبي فدفعته إليه ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه عثمان وبلال وأسامة فأجافوا الباب مليا قال ابن عمر وكنت رجلا شابا قويا فبدر الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب قال يا بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين المقدمين ونسيت أن أسأله كم صلى. هذا لفظ حديث محمد بن عمرو. باب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في مقدم البيت بينه وبين الحائط ثلاثة أدرع أو قدر ثلاثة أدرع شك أبو عامر. باب الخشوع في الكعبة إذا دخل المرء والنظر إلى موضع السجود إلى الخروج منها. حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك اللخمي التنيسي قال حدثنا عمرو بن أبي اللخمي التنيسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلامة قال حدثنا زهير بن محمد المكي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أن عائشة كانت تقول عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدعو ذلك إجلالا لله وعظاما. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. فهو استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة وخروجا من سيئة مغفورا للداخل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المؤمن قال حدثنا عمر بن محمد بن محيصن عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت دخل في حسنة ومن خرج وخرج من سيئة مغفورا له. باب ذكر الدليل أن دخول الكعبة ليس بواجب، لذي النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود أن لم يكن دخلها مخافة إتعاب أمته بعده، وهذا كتركه بعض التطوع الذي كان يحب أن يفعله لإرادة التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا، قال إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا محمد يعني ابن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت فلما خرج ركع في قبول البيت ركعتين وقال هذه القبلة. باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد خروجه من الكعبة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فجئت فإذا هو قد خرج وإذا بلال قائم عند باب الكعبة، قال قلت يا بلال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ها هنا، قال ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر والباب، قال فكان مجاهد يصفها بين الأسوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم. قال أبو بكر يريد فكان مجاهد يصفها صلاته في الكعبة أنه صلى بين الأسوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم. باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي شرطنا في أول الكتاب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ابن أبي عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال قلت لألبسن ثيابي. وحدثنا علي بن المدر كوفي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن أو صفوان بن عبد الرحمن حاوى حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن يزيد عن مجاهد عن صفوان بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن صفوان قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فلبست ثيابي وانطلقت وقد خرج من البيت هو وأصحابه مستلبين ما بين الحجر إلى الحجر واضعي خدودهم على البيت، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم من الباب فدخلت بين رجلين فقلت كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا صلى ركعتين عند السارية التي قبالة البيت. هذا حديث ابن فضيل. باب استحباب صلاة بالحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة، إذ بعض الحجر من البيت بذكر خبر لفظه لفظ عام مراد خاص. أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه. حدثنا ربيع بن سليمان وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن أبي الزناد عن العلقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال يا عائشة إن قومك لما بنوا الكعبة استقصروا فأخرجوا الحجر من البيت، فإذا أردت أن تصلي في البيت فصلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت. وحدثنا ربيع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال لنا بحر بن نصر في عقب حديثه قال ابن أبي الزناد وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثان قومك بالكفر لأدخلت الحجر في البيت. قال أبو بكر خرجت ما أشبه هذه اللفظة التي هي من لفظ عام مراد خاص في كتاب كبير. فأبو ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بقوله وأخرجوا الحجر من البيت بعضه لا جميعه، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء. حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخدمي وقال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يزيد بن الرومان وحدثنا عبد الله بن الزبير قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه في الحجر فإنهم عجزوا عن نفقته وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وألصقته بالأرض ووضعته على أساس إبراهيم. قال فكان ذاك الذي دعا ابن الزبير إلى هدمه وبنائه قال فشهدته حين هدمه وبناه فاستخرج أساس البيت كأسنبة البخت متلاحكة قال أبي فقلت ليزيد بن رومان وأنا يومئذ أطوف معه أرني ما أخرج من الحجر منه قال أريكه الآن. فلما انتهى إليه قال هذا الموضع، قال أبي فحزرته نحو من ستة أذرع. وهكذا روى موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا يزيد بن رومان عن عبد الله بن زبير حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل، ورواه يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فذكر الحديث فقال قال يزيد قد شهدت ابن الزبير حين هدمه. وحدثنا الزعفراني وقال حدثنا يزيد قال أبو بكر فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد سمع الخبر منهما جميعا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيه مدار، وكانت قدر ما يقتحمها العناق. فذكر الحديث بطول في قصة بناء الكعبة قال وقال فلما كان جيش الحصين ابن نمير فذكر حريقها في زمن ابن زبير، فقال ابن زبير إن عائشة أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة، فإنهم تركوا منها سبعة أدرع في الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب. وقال ابن خثيم وأخبر ابن أبي مليكة عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قصة طويلة. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا ابن بكر يعني محمد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد بن عمير وقد وفد الحارث بن عبد الله عن عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يذكر أنه سمعه منها، قال الحارث بلى أنا سمعته منها، قال سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت وإني لولا حداثة عهدهم بشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدأ لقومك من بعد أن يبنوه فهلم لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد وذكر الحديث بطوله. باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق. حدثنا علي بن خشن قال أخبرنا عيسى عن ابن جرج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع قال وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول ما يحلق هذا، فنقول لأحدهم أمر الموسى على رأسك. باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول من زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الأخبار بتمامها. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا أشهب أن الليث أخبره أن أبا الزبير أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة. حدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة. باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم، إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى والحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين قال الزعفراني بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم والقاسم عن أم المؤمنين حاوى حدثنا الدورقي قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت عائشة يا رسول الله، وفي حديث الحسين ابن الحسن أنها قالت يا رسول الله أيصدر الناس بنشوكين وأصدر بنشوك واحد؟ قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي من إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا بجبل كذا وكذا. قال أظنه قال كدا، ولكنها على قدر نصبك أو على قدر نفقتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خبر الحسين بن الحسن وكأنه على قدر نفقتك أو نصبك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال أخبرتني عائشة قالت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، فحط قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فسكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل من عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في ذلك من ذلك في شيء من ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال أبو بكر قد كنت بينت في المسألة التي كنت أمليتها في التأليف بين الأخبار التي رويت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكنها الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها لا أنها رفضت تلك العمرة. وبينت في ذلك الموضع أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها طوافك يكفيك بحجك وعمرتك دلالة على أنها لم ترفض عمرتها وإنما تركت العمل لها إذ كانت عائضا ولم يمكنها الطواف لها. وبينت أن قوله ولم يكن في شيء من ذلك حج ولا صدقة ولا صيام أنها أرادت لم يكن في عمرة التي اعتمرتها بعد الحج حج ولا صدقة ولا صيام. والدليل على صحة هذا التأويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر عن نسائه البقر قبل أن تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم. ألم تسمع قولها فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هذا فقيل نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فقد خبرت عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل أن تعتمر من التنعيم. وفي خبر محمد بن عبد الرحمن من نوفل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت في آخر الخبر قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلني بعمرتك ففعلت ثم لم أهدي شيئا. حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن مخرمة عن أبيه قال وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول سمعت هشام بن عروة يحدث عن عروة يقول سمعت عائشة فذكر قصة طويلة وذكر هذا الكلام الذي ذكرت في آخر الخبر ثم قال وقال سمعت محمد عبد الرحمن يحدث عن عروة عن عائشة أنها حدثتهم عن عمرتهم بعد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حبت فاعتمرت بعد الحج ثم لم أصم ولم أهدي. قال أبو بكر فهذا الخبر يبين أنها أرادت أنها لم تصم ولم تهدي بعد تلك العمرة التي اعتمرت من التنعيم لا قبلها. باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر. والدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي عام خاصا وعاما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يرد بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى جميع الأعمال وأن الله إنما أراد بعض السعي لا جميعه. إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج إلا لمن حج بنفسه لم يسقط فرض الحج عن المرء إذا حج عنه ولم يكتب للمحجوج عنه سعي غيره إذا لم يسع هو بنفسه سعي العمل. حدثنا علي بن حسن قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد.